بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة دكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا. أهلا وسهلا بكم. في الحلقة الماضية مولانا تكلمنا عن الكذب كآفة من آفات اللسان. النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم عن الغيبة والنميمة. في البداية عايزين نعرف إيه الفرق بينهم، أو إيه هي الغيبة وإيه هو إيه هي النميمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الغيبة والنميمة والبهتان. والبهتان، هذه ثلاثة. أيوة جميل. وهي من آفات اللسان التي يجب أن نتخلى عنها. والغيبة كما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر أخاك بما يكره. بما يكره، يبقى سواء أكان فيه أو ليس فيه. أي. فإن كان فيه فعلا الذي ذكرته حقيقة هي قائمة فيه فقد اغتبت، وإذا لم يكن فيه فقد بهت. يبقى إذن نقدر نقول ان هذا الذكر الذكر الاخ بما يكره، ذكر ما يكره، ينقسم الى قسمين: غيبه وبهتان. وبهتان. وهناك الغرض من هذا هو انني اذكره فاحقره، لكن اذا اردت ان افسد في الارض بهذه الغيبه تحولت الى نميمه. تحولت إلى نميمة، بوقع بين الناس يعني. أوقع بين الناس يعني. أنا لا أذكر هذا انتقاصا منه، لا، ده أنا حتى أحدث فتنة بينه وبين من حوله. فهذه هي النميمة. ما الذي يكرهه؟ أذكر نقصا في بدنه، في نسبه، في خلقه، في فعله، في قوله، في دينه، في حياته، في ثوبه، في داره، في أي شيء. المهم أنه لو بلغه ما أقول لكره هذا، يبقى هذه غيبة. وأجلس بقى يعني سبحان الله، ساعات الإنسان يضحك على نفسه، فالله ده أعمش، ده أحول، ده أقرع، ده قصير، ده طويل، ده تخين، ده رفيع، ده تخين، ده أبو بيشتغل مش عارف ايه، ده أبو كان فاسق، ده أبو بيعمل، او كل الحاجات دي لو ذكرتها امامه كان هيزعل. ده سيء الخلق، ده بخيل، ده متكبر، ده كذا الى اخره. كل هذه غيبة والنميمة. العلماء الحقيقة لانهم علماء يعني عاملون، فبيصطدموا عند تطبيق الـ الـ الـ الـ القيم العليا دي والحاجات الحلوة دي، بيصطدموا بقضايا ومشكلات فبينبهوا عليهم. لما عملنا كده لقينا الله أعمش. طب ما هو سليمان بن مهران اسمه الأعمش، وبنقول عليه الأعمش، يبقى ارتكبنا غيبة والأحول والكذا، الجاحظ والأصم، حاتم الأصم والجاحظ. طب وبعدين هل ده يبقى احنا ارتكبنا غلط ولا لا؟ وبعدين طيب افرض القاضي قال لي، طيب افرض واحد انا عارف انه هو سارق ومختلس وكل حاجة ومش يعني هسطر عليه وكل حاجة، لكن الراجل بيقول لي ده انا متقدم لبنتي وانا عارف انه هو أخلاقه وحش، أقول ولا ما أقولش وإلى آخره. ولذلك عملوا بيتين شعر هم يحلوا المشكلة دي. يقول لك إيه؟ القدح ليس بغيبة في ستة. يبقى في ست مسائل، ست أو ست الـ الـ الـ القدح ما يبقاش إيه غيبة فيه. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذري. أدي ثلاثة هم: ومعرف ومحذر. متظلم يعني رايح يشكي، اشتكي للقاضي زي ما بيقول، إنه فلان الفلاني للقاضي، للبوليس، للنيابة، إنه فلان الفلاني سرقني. صحيح. طب ما هو جاء اغتابه وهو اغتابه صحيح بس يبحث عن حقه. بس ده بيبقى متظلم ومعرف. سليمان المهران اسمه الأعمش، أنا بعرفه لأنك أنا قلت لك سليمان المهران ما تعرفوش. ومعرف ومحذر، اللي هو لما الراجل جه وقال لي ده هيتجوز بنتي أوافق ولا لا، أقول له بس معلش ده معمول عليه قضية شيك بلا رصيد، ده معمول عليه قضية مخلة بالشرف، ده راجل ده عنيف، الراجل ده بخيل، الراجل هيتعب بنتك، ده اتجوز قبل كده وطلق ثلاث مرات علشان جايب مشاكل، لازم اتكلم بقى لانه انا ومحذر هنا. ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. يبقى الثلاثة التانيين هم، ما احنا بنقول ستة، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا. واحد فاسق علنا يشرب خمر في الطريق مثلا وبيجاهر بفسقه علنا كده وبيصوروه وبيعلنوه كذا إلى آخره، هو مش همه ويطلع لي في كل حتة بفسقه هذا ويتفاخر به، بالله عليك يبقى ده ليه غيبة إزاي؟ هو نفسه لا يكره هذا، خلاص خرج من الغيبة دي. يعني عشان كده بيقولوا مقولة لا نميمة في فسق، لانه هو اللي عمل كده، هو اللي بيقول على روحه كده. أيوه مش انا اللي بغتابه، يعني مش هو اللي بيظهر للناس بهذه كل الناس عارفاه وكذا، وهو بيعمل معصيه. ولمظهر فسقا ومستفتي، يجي المفتي ويقول له انا عايز بس افهم انه امي بتعمل معايا كده تنفع ولا ما ينفعش، بنتي بتعمل مع ابني، انا بعمل مع زوجتي كده، ده ذكر امه وام واخته بنته وابنه، طب ما دول الناس هو بيغتابهم، لا ده بيستفتي زي القاضي بالضبط، زي المتظلم كده. طلب الإعانة في إزالة منكري، لقيت ناس هتغتصب أرض فبروح أجيب الشرطة عشان يلحقوا يمنعوهم من هذا. إذن هذه الستة هي التي لا غيبة فيها. ولكن شوف الشرع وجماله. أنت فاكر لما قلنا في حلقة سابقة على حكاية الكذب، يعني عايز أقول أنه برضو هنا ده مش غيبة ونميمة، دي عبارة عن مصلحة بيؤديها بضوابط معينة. فينبغي علينا أن نتأكد من هذا المعنى. طيب إيه بقى يا مولانا الأشياء التي تبعث عن الإمام أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء، إيه الأشياء التي تبعث على أن أنا أعمل غيبة أو أن أنا أعمل نميمة؟ الشهوة، شهوة القلب. ربنا يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فهي شهوة. عايز يأكل لحم أخيه، في شهوة عند الإنسان اسمها الشهوة الغضبية، في شهوة أخرى منها التشفي. الناس بتحب التشفي، بنقول لهم يا أخوان ما تتشفوش، ده التشفي ده يحدث عندك شيئا آخر من التكبر من الكبر، وستقع فيه في يوم من الأيام. في أيضا سبب آخر وهو موافقة الرفقاء اللي هم بيسموه العقل الجماعي. بسير الجو اللي أنا قاعد في وسطه، بسير الجو اللي لقيت ناس بتقول ده فلان وحش، أي والله ده وحش. على فكرة لو قالوا ده فلان حلو قالوا ما ده ده حلو. فمسايرة الإمام الغزالي بيكتب كده في الإحياء، بيقولك من سبب الغيبة دي المسايرة اللي هي الرفقة اللي بنسميها احنا دلوقتي في الأدبيات الحديثة العقل الجمعي. برضو من ضمن الأسباب إرادة التصنع والمباهاة. إرادة التصنع والمباهاة دي شهوة برضو. من ضمن إن أنا أبقى حاسده، عندي حسد ليه مش لاقي له حاجة، فبجيب له اي نقيصه بقى بعمل فيها كده. من ضمنها برضو الاستهانه واللعب والهزل وكذا الى اخره، انت بتعمل كده ليه؟ قال لك لا ده انا بعمل كده علشان انا ما بلعب، انا بهزر يا اخي، انا بهزر يا اخي. الـ الـ الـ الـ من ضمنها حب السخريه والاستهزاء وكل ده منشأه على فكره الكبر. ومن ضمنها برضو الواحد ما يخفيش هذا، دسائس الشيطان. الشيطان يعني الشيطان ساعات بيعمل حاجات الواحد يتعجب لها. يعني ايه اللي يخلينا انا لا عندي حسد ولا عندي كذا الى اخره، ولا ويخلي الواحد يقول كلام ملفوف وهو في الاخر غيبه ونميمه. يا اخي مسكين فلان ده، الله يكون في عونه فيما ابتلاه الله به. ايه ده انت يعني بوعظ اهو بقى، قال يعني انت جبت كلمه الله، انت صادق صحيح لكن انت ذكرته بما يكره، ولذلك انت اغتبته برضه، ومش هينفعك انك انت تعمل كده. برضه من الالاعيب بتاعه الحكايه دي ان يقول لك ده في واحد وهو متاكد انك عارفه. ايوه، وانا مش هقول اسامي عشان ربنا امر بالستر. بس هي هو عارف ان كل اللي قاعدين عارفينه. صحيح. طب ما هو ده برضه انت اغتبته ونميته. الـ الـ الـ الـ الغيبه والنميمه علشان نتخلص منها، شوف العلماء وهم بيكتبوا الكلام ده كله اللي انا بقوله ده، عن تامل، عن تدبر، عن ناس عايزه تشتغل، ناس عايزه فعلا انها تبعد عن الغيبه والنميمه. فاذا عايز انت تبعد عن الغيبه والنميمه تعمل ايه؟ ابعد عن الحسد. نعرف نعمل ايه يا سيدنا ممكن بعد الفصل؟ نعم. طيب فصل نعود اليكم فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية. قبل ما نطلع الفاصل يا سيدنا، وصلنا إلى إزاي نقدر نتخلص من الغيبة والنميمة. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كيف نتخلص من آفة اللسان؟ أول شيء اضمن لي ما بين لحيك وفخذيك أضمن لك الجنة. يجب علينا أن, أن, أن نعظم شأن الغيبة، دي مصيبة كبيرة أن الواحد يغتاب. من غير هذا التعظيم في استهانة، فلا بد علينا أن أعظم الذنب. ثانيا الصمت. ابن أبي الدنيا ألف لنا كتابا كبيرا فيما ورد عن سيدنا صلى الله عليه وسلم في الصمت. جميل. يعني قلة الكلام، قلة الكلام بتخليني حكيم. إذا رأيتم الرجل قد أوتي صمتا فاعلموا أنه يلقن الحكمة. ما شاء الله. ربنا بيقول يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك يقول إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويقول طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أدي ده الوسائل التي إذا ما تذكرتها أعانتني على ترك الغيبة. التفت لنفسك، تدبر حالك، اصمت، اعرف إن الكلمة تملكها حتى إذا ما نطقت بها فإنها تملكك. اعرف أنه يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع تتبعت عورته فإنه يفضحه ولو في جوف بيته. يا ساتر. فإذا لو الإنسان استعظم قضية الغيبة والنميمة والتزم قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وعرف أن اللسان فهل يكب الناس على النار إلا حصائد ألسنتهم، والله ما يغتاب بعد كده خالص. فتملي يبقى ملتفت الإنسان. أنا إحنا كان عندنا واحد شيخ من مشايخنا كان بيعمل الآتي. واحد يجي يقول له يا مولانا ده فلان قال عليك كذا، فيعتبر دي غيبة، نقل الكلام ونميمة. أيوه. نميمة بينم، فيقول له طب اقعد هنا اقعد معايا بقى قال عليها كذا. أيوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويروح يبعت حد يناديه، ينادي الشيخ، ينادي اللي هو الشخص اللي هو المتهم بالكلام، يواجههم ببعض ويجي يقول له الحق انت قلت في حقي كذا كذا كذا، اخونا ده بيقول كده. فالرجل ده يقع في ورطة حرج وما يعتبش مرة تانية انه هو ينم قدامه. صحيح، ما يغتبش عند مولانا تاني. يا مولانا انت بتعمل ليه كده؟ قال ما انا كمان سمعي للغيبة دي، للنميمة دي، ما هي دي نميمة بينقلها، عبارة عن حرام برضو، سمعي ليها حرام. سمعي انا ليها حرام. ايوه انا افتكرت يؤذيه يعني نفسيا او لا، انا مش هتأذي. أيوه. ومين اللي قال انه ده قال؟ ايوه. فالتاني يكذب سواء كان صادقا او كاذبا او كذا الى اخره، لكن برضه اتعلم لو كان بقى هو بيكذب، اتعلم انه مره تانية ما يجيبش سيره. المعلومه بتوصل اهي، المعلومه بتوصل. صحيح. فاذا اذا كنت انت يعني بتكذب دلوقتي من المواجهه وده خطا، لكن بعد كده مش هيرجع ليها تاني. صحيح. فكانت الامور دي طبعا بالنسبه للناس محرجه جدا. ايوه، ولكنها مانعه ومربيه من مانعة من الفساد، وبتربي الإنسان على الصلاح. كثرة الكلام وإفشاء السر، قبول قول كل أحد، يعني ده ينبغي علينا أن احنا نتخلص منه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كل حاجة اسمعها اعتبرها حق بقى ومعلومة موثقة وأقولها زي ما بيحصل. يقول صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من اتقاه الناس لشره. من اتقاه الناس لشره، يعني بيتكلم وبيشتم الناس، هجاء، بيغلط كتير، حصل نميمة وغيبة بتاع في العصر بتاعنا ده كتير قوي. صحيح. وخاصة في وسائل الإعلام الناس بتشتم بعضها. صحيح. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. فإذا علينا أن نتخلى عن الغيبة والنميمة ونتحلى بالصمت. نعم. طب يا سيدنا، في بعض الناس بيقولوا أن أنا المفروض، طبعا احنا عارفين في الشرع أن المفروض أن أنا أتوب قبل أن ألتقي برب العزة تبارك وتعالى. نعم. فبيقولوا لو اغتبت حد تروح تعتذر له وتقول له. في ناس قالوا لا ما تروحش تقول له، أنت كده هتعمل مشكلة. إزاي أقدر أتخلص أو أتوب من هذه الغيبة أو هذه